كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن يا إخواني في هذا اللقاء نحاول أن نتعامل مع الصادقين من الذين يرغبون بصدق حقا في أن يعرفوا كيف يكون الطريق لرب العالمين. لذلك لا نعطيهم الوعظ جملة واحدة ومجمعا، لا نعطيهم الإشارة الكلية ونقول هيا إلى طريق الله، وإنما نعطيهم بقدر ما يوفقنا الله عز وجل، وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعالى. نعطيهم الطريق كخطوات محددة مرتبة مرسومة، فإذا صادف الصدق عندهم طريقا مرسومة خطواته أمكنهم أن يسلكوا إلى الله عز وجل. ولذلك نسلك هذا عن طريق استكشاف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سار بالضبط منذ أن كان شخصا واحدا فقط على الأرض كلها، هو الوحيد المؤمن، هو الوحيد الذي معه الهدى، وليس هناك إيمان، وليس هناك هدى، وليس هناك إسلام، وجه الأرض بكامله لا إسلام فيه، وعليه رجل واحد يقول لا إله إلا الله، إلى أن وصل الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يبقى بيت إلا وسيدخله هذا الدين إما بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكنه سيدخل. نحاول استكشاف الطريق من جديد خطوة خطوة، دون أن نقدم خطوة مؤخرة على خطوة مقدمة، حتى إذا ما وجد الصادق في أن يسلك الطريق وجد طريقه فعلا. وسترون العجب، أنا عارف أنتم الآن تسمعون خطوات البداية اللي معظمها مشهورة ومعروفة ومحفوظة، لكن سترون العجب عندما ندخل في الخطوة الرابعة والخامسة والسادسة، سترون عجبا في هذا الطريق كيف رسمه الله تعالى بهذه الصورة. ودائما يا إخوة، دائما أفرق بين الصحوة الإسلامية وبين الرشد. إزاي؟ الإنسان عندما يكون نائما نوما عميقا ويشب حريق في البيت، لا قدر الله، الدنيا في حريقة في البيت والإنسان نائم، لا يدرك الحريق، حتى ربما يلتهم البيت وربما يأتي عليه وعلى أبنائه وهو لا يدرك الحريق، لا قدر الله. إنما بمجرد أن يصحو، اللي هي الصحوة، بمجرد أن يستيقظ فإنه يقوم فجأة وينهض بكل عزم وفتوة. لكن هذا الشخص لو كان نائما في بيت ليس بيته ولا يعرف الطريق، كيف ينجو؟ ربما يجري إلى اتجاه عكس اتجاه النجاة، ربما يجري إلى مكان خارج مكان النجاة. ولذلك الذين يركبون الطائرات، القائمين على شركة الطيران، قبل أن تتحرك الطائرة خطوة واحدة يشرحون للناس مخارج الطائرة، تجد كل المضيفين والمضيفات وأفلام مسجلة على أجهزة التلفزيون في الطائرة، تذيع لهم وتقول لهم عندكم ممرين، بابين من هنا وبابين من الوسط وبابين من الآخر، وهناك خط في الطريق، ترسم طريق النجاة إذا وقعت الكارثة، لأنه قد يقع الكارثة في الطائرة وما عرفش منين باب النجاة، لا أعرف أبواب الطائرة، وخصوصا لما بتغلق الأبواب بيبقى جدار الطائرة متشابه. من أجل هذا الصحوة الإسلامية بمعنى صدق الاندفاع إلى الله وصدق الرغبة إلى الله عز وجل وصدق التوجه إلى الله وصدق الرغبة في أن أصل إلى الله، ده شيء، وأن أعرف الطريق شيء آخر. فمن كانت عنده صحوة إسلامية ولكنه لا يعرف الطريق، يمكن يفضل يتخبط ويتصدم لحد ما يقع على الأرض من هول الصدمات، فضل يتخبط على دماغه صدمة وراء صدمة حتى إذا وقع على الأرض. إنما إذا عرف الطريق إلى الله عز وجل فإن صحوته تكون راشدة، يعرف الطريق. لذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس إن لكم معالم. يا سلام على الكلمة دي، مش بالجملة، ها، ليس بالجملة، بالبركة، بالشحنة، خدوا شوية دين هم، لا، وإنما أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. الله، طب إيه الفرق بين معالم وبين نهاية؟ نص الحديث إن لكم معالم إن لكم نهاية، ما الفارق بين المعالم وبين النهاية؟ الفارق أن المعالم ترسم خطوات الطريق، والنهاية ترسم هدف الطريق أو غاية الطريق أو الذي يبتغيه الإنسان وهو يمشي في هذا الطريق. فشوف الجمال، أنا بدور على إيه، أنا عايز أوصل إلى المكان الفلاني، ليست رغبة فقط، وإنما أعرف أيضا كيف أخطو. هذا هو منهاجنا في هذا اللقاء. ولذلك أنا لا أتعامل مع إنسان وهو يشاهد هذا اللقاء في إيده الريموت كنترول بتاع التلفزيون، لا، ما أعرفوش الذي، إنما أنا أتعامل مع أصحاب الصدق في أن يجدوا الطريق والخطوة إلى الله، اللي بيركن ويعطي سمعه وبصره وقلبه ليعرف الخريطة الكاملة. ده أنا لو مسكت ورقة وديت لإنسان قلت له دي خريطة الكنز الذي تبحث عنه، سينظر إليها نظرة في منتهى الانفعال، لأنها خريطة وصوله إلى الكنز المخفى. فالكنز المخفى، الكنز المخفى هو تحقيق رضوان الله عز وجل. الطريق إليه خريطة هي التي نقدمها ونتعامل مع الصادقين فعلا. أيها الإخوة، نحن الليلة مع خطوة في منتهى الأهمية من خطوات هذا الطريق، من خطوات طريقة الإسلام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كثير من المسلمين يتصورون أنه يكفيك للدعوة الإخلاص والاندفاع والصدق والرغبة وحرارة العطاء ويعني كثرة البذل، ولا ينتبهون إلى أن الدعوة لا يكفيها هذا، وإنما الدعوة تحتاج أيضا وتريد أيضا ومن سننها أيضا كذلك، ها، التدبير، الذكاء، الاحتيال للدعوة. الاحتيال دي كلمة أصبحت سمعتها وحشة بين الناس، لأنها بقت يقول لك فلان محتال كأنه نصاب، إنما الاحتيال لغة هو أن تجد الحيلة لتنجح العمل. واحد داخل بيته لقى مش الباب ما بيفتحش، فعمل كذا ليفتح الباب. فالدهاء والاحتيال والحيلة والتدبير للدعوة أمر مهم جدا في دين الله وفي الدعوة لدين الله. ولذلك مثلا أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن هو النموذج الذي أوحى الله تعالى نبأه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول، أنت يا رسول الله مكلف بالدعوة، لكي تعرف كيف تدعو اتفضل خذ نبأ إبراهيم، اتعلم، شوف سيدنا إبراهيم عمل إيه. فنجد أن إبراهيم مثلا لما وجد الأصنام لم يكسرها فورا، وإنما قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ولما كسرهم لم يكن من الغيظ بحيث يكسر كله، لدرجة أن يقول شوف الصنم الكبير ده هبدأ بيه لأنه أعظم ما يعبد في نفوس الكافرين. بالعكس، هو هدم الصغير وأبقى الكبير، مع أنه هذا يغيظ الإنسان الصادق. لما تكون عندك حرارة الحب للدين، أنت عايز تتوجه إلى الصنم الأكبر الذي يعبد بدون الله وتحطمه، إنما تترك الصنم الأكبر ليه؟ لأنه أراد حيلة، أن يقول يعني ما يمكن الرجل الكبير ده، الإله الضخم ده، لم يعجبه أن تعبدوا آلهة بجواره فحطمها جميعا. فيقوموا هم يرجعوا إلى أنفسهم، وفعلا رجعوا إلى أنفسهم واتهموا أنفسهم بأنهم مخبولون، قالوا أنتوا الغلطانين. إبراهيم لما رأى عبدة الشمس سار معهم يوما، وعبدة القمر وعبدة النجوم 3 أيام أخذه هذا السير ليثبت لهم، قال هذا ربي، الله أريد أن أدعو الله، أين الله؟ النجوم غابت، لا خلاص ما ينفع أنا أدعي إله بيجي بارت تايم نص الوقت جزء من الوقت بيشتغل شفتات، أنا عايز إله أدعوه كلما أردت أجده، ما ينفعش. فقال خلاص هذا، فلما أفل قال لا أحب الآفلين لئن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين، ثم هذا ربي هذا أكبر، خلاص فأبطل العباد. كذلك فحيلة حيل إبراهيم عليه السلام علمت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتعلم من مجمل ما ورد في القرآن عن إبراهيم وغيره وعن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون الاحتيال والتدبير. حلوة قوي لفظ التدبير والحكمة في الدعوة. لذلك نحن أصحاب دين لم يخرج الناس من الظلمات إلى النور عن طريق أنه قال يا محمد أنت رسول الله وهذا هو الدين الحق، يلا أخرج أخطب في الناس خطبة عصماء وقل لهم لقد أقمت عليكم الحجة وانتهى الأمر، فمن أسلم فإلى الجنة ومن جحد إلى النار، وما فيش أعمال كبيرة. وإنما نحن أصحاب دين بدأ الدعوة بأنه بالماشة بالملقاط يلتقط فردا فردا، ينتقي فردا فردا، يقول أيوة هادة وبعدين هادة ودي والرجل الكبير ده والطفل الصغير هاد، انتقى، بدأ بالانتقاء فردا فردا فردا فردا. ولما كان ينتقي أحيانا حدث، يعني سيدنا علي بن أبي طالب لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام كان رد سيدنا علي وكان شابا لا يزال صغيرا، قال طيب أستشير أبي، أطرح الموضوع على أبويه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا أكتم عني، إما أن تسلم وإما أن تكتم. فطريقة التدبير في الانتقاء إما أن تسلم وإما أن تكتم. ثم بعد ذلك هذا الدين ظلت دعوته سرا، مش دعوة ميكروفونات، ليست دعوة تلفزيونات وإذاعات، ليست مؤتمرات ضخمة يحضرها آلاف الناس، 3 سنوات عن طريق هذا الالتقاط. مين يصبر 3 سنوات ومعه الحق ويرى الباطل؟ يصبر 3 سنوات ألا يجهر بالدعوة وأنه ما يعملش ضجة ويعمل مسيرة ويعمل ليعلنها في الخلق. من هذا الذي يصبر من أجل صدقي وحسن صدق التدبير وحسنه؟ عشان بس إيه اللغة العربية، لأنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بقى إيه، أنا عارف إن في ناس بيسمعوا أساتذة ربنا يكرم. فحسن التدبير للدعوة اقتضى إنه الداعية الصادق المتحمس يفضل مالك لنفسه وصابر ومتزن 3 سنوات حتى تتسلل الدعوة فعلا إلى مظانها، إلى الناس اللي يصلحوا لها، إلى الناس اللي يستاهلوا يسمعوها، قبل ما هتبقى في ضجة، قبل بقى قبل أن تشيع المشكلات والحملات الدعائية والحملات الإعلامية ضد الدعوة ويفسد الجو. ووصلوا أولا إلى هؤلاء. يبقى إذن التقاط وانتقاء بالواحد بالفرد الواحد، ثم دعوة سرية 3 سنوات، وبعد الدعوة السرية ليست دعوة علنية، بالعكس بعد الدعوة السرية وأنذر عشيرتك الأقربين، لم العيلة، اجمع العائلة القبيلة وقل لهم لقد أتيت بالخير وأنتم أولى من يطرح عليه الخير. فقال لهم أنتم أولى من يطرح عليه الخير وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم بعد أن أنذر عشيرته الأقربين جاءت الخطوة التالية اللي هي بقى إيه، فاصدع بما تؤمر، يلا أعلن، اصدع بما تؤمر هي طبيعة المخلص. النهاردة يريد أن يصدع بما يؤمر، يقول لك إيه وهذا خطأ، إنه التلفزيون أحسن من المسجد. لا مش صحيح، دعوة التلفزيون لو سمعوها يا رب 100 مليون ولا 1000 مليون يظل دعوة المسجد، ولو سمعها 4 5 أفضل وأولى وأنجز وكل شيء. إنما الدعوة العامة سبقها كل هذه الخطوات. فالإسلام دين تدبير للدعوة، دين تدبير للدعوة، وهذا مفتاح مهم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولكن الله، طب وأنا مالي؟ أنت بتكلمني عن الدعوة وعن الدعاء، أنا رجل غلبان يا عمي ورجل بسيط أو امرأة في بيتها، أنا ماذا علي، ماذا أنتفع أنا كإنسان مدعو ولست داعية؟ طبعا هو يجب على كل مسلم أن يكون داعية. الداعية مش اللي لابس حاجة على دماغه ومربي دقنه لابس جلابية، لا لا لا، الداعية هو كل مسلم، لذلك كل مسلم عليه أن يمارس الدعوة. ولكن أنا كمدعو كيف أستفيد؟ ده شيء مهم جدا، مهم جدا في هذا الكلام الذي ذكرته لكم الآن. ليه؟ لأن أنا لما الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رسولا ومشى في الطريق فقابل رجلا فدعاه إلى الله، وقابل الثاني فلم يدعوه إلى الله، وقابل الثالث فدعاه، وقابل الرابع فلم يدعوه، ده بينقي بينتقي. أنا بقى من أدراني، من أخبرني إن أنا كنت سأكون ممن يختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليوجه الدعوة إليه؟ من أخبرني؟ من أخبرني أني كنت ممن سيكونون لست مستحقا لأن يدعى؟ ما يمكن كنت هكون من الذين يؤجلون، من اللي مش نافعين، من فاقدي الصلاحية. فأنا خايف على نفسي كمسلم، مسلم النهاردة بيشتغل بيدخن سجاير بيشرب مش عارف ايه، ما بيصليش، بيصلي محجبة مش محجبة، يعني انا من ادراني انني بهذه الصورة وانا لسه لست مسلما بعد ولم ادخل في الاسلام بعد؟ من ادراني انني كنت ساكون كأبي بكر الذي اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الى الاسلام، ولن اكون مثل ابي طالب او ابي لهب او ابي جهل او ابي معيط او الذين لم يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين اخبرني؟ ودي نقطة في منتهى الاهمية، لاننا ان عرفت كيف، ما هي المؤهلات التي من اكتسبها دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، اقدر اجهز نفسي لتنفعني الهداية، أقدر أجهز نفسي لأكون أهلا لأن توجه له الدعوة، وليس أهلا لأن تخفى عنه الدعوة. دي مصيبة كبيرة، ممكن جدا فعلا أن بعضنا يكون أهل لأن تخفى عنه الدعوة وتخبيها عليه وتقول اوعى فلان يعرف، حتى لو كان الداعية هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان واحدا على أثر النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا النقطة دي في منتهى الخطيرة، النقطة في منتهى الخطورة، كيف أعرف أنني من هؤلاء الذين يمكن أن يستقبلوا الدعوة؟ ولذلك يا إخوة، كان من المهم بصدق وبإخلاص، بإخلاص، إني أعرض عليكم الليلة ما هي هذه المؤهلات التي تجعلني مستحقا للدعوة ومستحقا لأن أعرفها، وهل هي مؤهلات قبل الإسلام؟ يعني وأنا لسه الحمد لله أعاذنا الله وإياكم من الكفر يا رب العالمين، الإنسان هو لا يزال لسه كافر، يقدر ياخد المؤهلات دي من وهو كافر؟ احنا الحمد لله مسلمين، إنما أنا بكلمك حتى لو كان كافرا أو جاهليا أو مشركا، هل معنى كده أنه قبل الإسلام هناك مؤهلات يمكن أن يحصل عليها الإنسان فعلا تخليه كفء للدعوة؟ الإجابة نعم، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الناس، يا ناس، خياركم في الجاهلية هم أنفسهم خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقه ولغويا تمشي إذا فقه. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، هم هم ما هم، يعني أفضلكم وهو في الجاهلية سلوكا وخلقا وصفات وتربية واستقامة، هم خياركم في الإسلام إذا فقهوا معنى الدين وأحاطوا به وأدركوا. يا سلام، معنى كده إن صفاتي في الجاهلية، صفاتي قبل الالتزام، صفاتي التي رباني عليها أبي وأمي، صفاتي التي رباني عليها المجتمع، هذه حصيلة وكنز، رأس مال، رأس مال سيستفيد به الإسلام، يمد يده إليها ويقول لي اتفضل هذه الصفات أنا سوف أنتفع بها. نعم، دعوة أيها الإخوة، أيها الإخوة، دعوة الإسلام انتفاع بهذه الحصيلة التربوية والخصال الموجودة في الشخص. لذلك أنا رسالتي إليكم الليلة إن كل إنسان يجود صفاته، يشوف هو الخطأ عنده والصواب فين ويقوم نفسه، لأن هذا هو رأس المال الذي بناء عليه سوف يستفيد أو لن يستفيد. بل وصل الأمر درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر في الكفار، تاني لو سمحت، نظر في الكفار، في المشركين الذين يحاربون الدعوة، الذين يعاندون الدعوة، الذين يلقون عليه القاذورات، الذين يشتمونه، الذين يهددونه، الذين يعذبون المسلمين، الذين نظر إليهم فوجد بعضهم فيه صفات أفضل من بعض. قال أهو هذا يعاند وهذا يعاند، لكن الرجل ده فيه خير. اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر وعمرو، عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام، وهما الاثنين كانوا كفارا، لكنه إذ نظر في خصالهم، فهمني يا جماعة، إذ نظر في صفاتهم، إذ نظر في مقوماتهم، إذ نظر في أسس شخصياتهم، قال الرجل ده لو أسلم يبقى شيء عظيم. فقال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، لصفاته التي فيه. ويقول لواحد ثالث من المسلمين بعد أن أسلم، يقول له يا أخي، طبعا ده تعبيري، يقول له يا أخي والله شوف، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، فيك كده صفتين في منتهى الجمال، مش هقولهم. قال فالرجل فرح، فقال يا رسول الله، الخصلتين دول أنا بالطاعة والعبادة اكتسبتهما ولا هم في قديما خلقني الله، جبلني الله عليهما، يعني خلقني الله بهما، خلقني عليهم. فقال بل جبلك الله عليهما، يعني ربنا سبحانه وتعالى وقد خلقك أعطاك هاتين الصفتين. وقد يكون هذا أيضا من آثار التربية في الصغر، في الخمس سنين الأولى علمت ابني الكرم وعلمته الشجاعة وعلمته، ثم انشغلت عن الآخر فلم يصر شجاعا كالأول، أو صار كريما، أو انشغلت أمه به فصار كريما بتربية أمه وكان أبوه بخيل، يعني قد يحدث. فقالوا الصفتين دول يا رسول الله خلقهم الله فيا ولا أنا اكتسب؟ قال بل جبلك الله عليهم. فالرجل حمد الله، الحمد لله أن جبلني على ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الشاهد في هذه القصة اللي أنا أريد أن أستفيد منه وأنتفع به، أن هاتين الصفتين كانتا في الرجل ونظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد لما أسلم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى صفاته التي كانت فيه قبل الإسلام، وقال خالد سيف الله، سيف من سيوف الله، سيف مسلول من سيوف الله، سيف الله المسلول. إذن يا إخوة، أنا عندي وقائع كثيرة أن من كان مكتسبا لصفة في جاهليته وقبل إسلامه لما دخل الإسلام كانت صفاته هذه رأس مال الله. أنت بقى حضرتك ما صفاتك؟ هل أنت ملتوي وملاوع أم أنت مستقيم وصادق؟ هل أنت محب للخير للناس أم أنت تشعر بولعة حريق في قلبك في على الناس؟ هل إذا وجدت إنسان عنده صفة سيئة تكون فرصة إنك تجلده بالغيبة تقول فلان بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، أم إذا وجدت فيه صفة سيئة تجد في قلبك فرصة أن تدعو له يا رب اللهم نجه من هذه الصفات، يعني تحب الخير للناس؟ أنت مين في هؤلاء؟ هل أنت ممن يتألم لما عليه الناس من سوء فتدعو لهم، أم يجدها فرصة ليعلو عليهم بالنقد وبالغيبة وبالجلد؟ نقد، أنت من؟ هل أنت في قبل الإسلام إنسان متقن لعملك مؤدي صادق، أم إنسان يحاول أن يسرق الوقت ويحاول أن يضيعه؟ من أنت؟ هذه نقطة في منتهى الأهمية كرأس مال للدعوة. لهذا أيها الإخوة أحببت أن يكون كلامي معكم عن الشخص العادي جدا، الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب حتى، ماذا يستطيع أن يفعل في صفاته الشخصية؟ نمرة واحد، يفتش فيها، فتش في تفرج على نفسك، حاسب نفسك واستعرضها، أنا شجاع ولا جبان؟ أنا كريم ولا بخيل؟ أنا صادق ولا ملتوي ولا كذاب؟ أنا مستقيم أم ملتوي؟ أنا محب للخير أم بالعكس حسود وحقود؟ أنا من؟ فتش في نفسك ثم ابدأ في تقويم صفاتك وخصالك، لأنه أنت من هذا الطريق سوف تنتقى. يا أخوانا أنتوا عارفين الجماعة بتوع الأهلي والزمالك وفرق الكرة من أين ينتقون اللاعبين؟ بيجيب اللاعبة منين؟ إما أن يتقدم له اللاعب وإما أن يتذهب عيون، كان زمان في الجماعة اللي مخبرين الفرق يشوفوا في الساحات الشعبية والحواري والشوارع اللاعبة اللي بيلعبوا بالكرة الشراب لينتقوا. فاللي بيوجد في ساحة شعبية يشيل حديد ينتقى للبطولة حمل الأثقال، واللي بيلعب كرة ينتقى، بل إذا أراد والعياذ بالله مخرج سينمائي أن يختار راقصة أو من تمثل دور داعرة أو منحرفة والعياذ بالله في فيلم من الأفلام يختارها من أماكن الفسوق والفساد. اللي بيوجد في مكان كأنه يجهز نفسه لينتقى وليختار من داخل هذا المكان. لهذا المسلم يوجد في المساجد. اوعوا يا إخوة، اوعوا تكونوا قاعدين تتفرجوا على التلفزيونات حتى البرامج الدينية والقنوات الدينية وسايبين المساجد. اوعوا اوعوا تفتكر انك وانت قاعد في بيتك قاعد تتفرج على الشيخ فلان والشيخ فلان والبرنامج فلاني والبرنامج الفلاني والقناة الفلانية والقناة الفلانية، خلاص اوعوا تكونوا سايبون المساجد. المساجد لا مثيل لها، المساجد محاضن نور الله، محضن نور الله هو المسجد. المسجد هو تنزل الرحمات، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. المساجد مكان تسبيح الملائكة ودعاؤها للبشر، للبشر. الله سبحانه وتعالى في ملائكة خلقها ليس لها من هم إلا أن تبحث عن عمار المساجد وتفضل تظل تدعو لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم أعلي درجتهم، اللهم سامحهم، اللهم تدعو لهم ما دام، تدعو له ما دام في مصلاه في المسجد. المسجد مظنة إكرام الله، والله هو الكريم. لما ربنا يكرم، شوف كرم ربنا إيه، وأنت لما تروح النهاردة للملك ويقول لك ويكرمك الملك، مش هيكرمك زي راجل غلبان، إنما الملوك يكرم كرم عظيم. فإذا كان مالك الملوك سبحانه يقول إنه من توضأ في بيته ثم زارني في بيتي أي في المسجد فحق على المزور أن يكرم زائرة. فالمساجد مظنة إكرام الله، مظنة نور الله، الله نور السماوات والأرض. الآية اللي بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مظنة نور الله وإكرام الله وصفح الله ودعاء الملائكة، مظنة مجتمع المؤمنين. المسجد فيه ناس داخلين كلهم يعبدوا ربنا، وأنتم تعرفون والله تعرفون الحديث وكم ذكره شيوخنا جزاهم الله خيرا. قالوا إن الله تعالى إذا وقف العباد يصلون بين إيديه ينظر في قلب الإمام، فإن وجده صالحا غفر له ولكل من يصلي خلفه. طب كيف بعد ذلك لا أذهب إلى الإمام الصالح في مسجده أصلي وراءه؟ كيف؟ كيف؟ ثم إذا لم يجده صالحا نظر في الصف الأول، فإن وجد فيهم ولو رجلا واحدا صالحا غفر له ولكل المصلين في الصلاة. طب كيف لا أذهب المسجد ولعل رجلا صالحا؟ ثم الثاني، ثم إن لم يجد ولا قلب صالح نظر إلى عباده وقد اصطفوا له في الصلاة مخبتين خاشعين كما تصطف الملائكة، مخبتين خاشعين حتى ليست موجودة في الحديث، اصطفوا له كما تصطف الملائكة فغفر لهم بهذا. طب أنا أقعد في البيت أعمل إيه بقى؟ كيف لا أكون في المساجد؟ كيف لا إخوة التلفزيونات القنوات الدينية دي لها فائدة كبيرة جدا، ولكن لها آثار سلبية، أنها تأخذ الناس من المساجد. ليس للشيخ درس في المسجد وله درس في التلفزيون، كويس فرغ المساجد. لا نريد ذلك، نريد أن نعرف أن المساجد مصانع الرجال. يقول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لازم حتى النساء. قال لا تمنعوا النساء مساجد الله، اوعى المرأة اللي أفضل صلاتها في بيتها تمنعها تكون في المسجد. المساجد مصانع الأمة، هي التي تصنع. لذلك يا إخوة أقول لكم في هذا المقام، مقام التدرج والانتقاء والبصيرة والتلمس للدعوة، أقول لكم اعملوا معروف، خليكوا في الأماكن اللي ممكن تختاروا فيها للخير. واحد يقول يا جماعة ألا يمكن واحد يعمل الشيء الفلاني في المسجد، مش ممكن نعمل كذا، فتنتقى من في الخيرات. إنما ما تقعدش في بيتك وتظن أنك ستنتقى للخيرات. كيف يعرفك الصالحون؟ كيف يعرفك الدعاء؟ أوجد نفسك، ازرع نفسك زرعا واغرس نفسك غرسا في حقل الإيمان وفي بيئته. حط نفسك في وسط المسلمين، اصبر نفسك مع الذين يدعون، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عينك عنهم، لأن دي الأماكن التي ينتقى منها الصالحون. ويا ليتكم تعرفون أيها الإخوة أنه مش الرسول عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي كان ينتقي، بل أبو بكر وكل صحابي من الصحابة بدأ ينتقي ممن حوله. فتعرفوا بالصالحين والتصقوا بهم وأوجدوا أنفسكم بجوارهم وادخلوا المساجد وانتفعوا بالقنوات الدينية، لكن إياكم أن تقعوا في حبائل القصد من أن تصرف عن المساجد وعن عن عن تكاتؤ عن تواجد المسلمين بجوار بعضهم. اوعى كل واحد يقعد في بيته جنب التلفزيون ويرضي نفسه بهذا، هي دي الخطة. الخطة أن يفتت المسلمون، يفرقوا، وإنما المقصود أن يوجد المسلمون مع بعضهم في مظان الإيمان. المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، خارج لوحده يبقى طوبة، حجر من هذا البنيان ملقى، من يأبه به؟ البنيان لو واحد راجل قوي دخل فيه بكتفه يسقطه، بيسموها جدار من الطوب المرصوص، واحد يدخل بكتفه يوقعه. إلا إيه؟ إلا لو كل طوبة مشدودة للطوبة التي بجوارها، صح ولا لا؟ بالأسمنت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. العبرة بالأسمنت اللي بين الطوبتين. أنت أيها الطوبة وأنا أيها الطوبة في بيتي طوبة، إنما في المسجد طوبة مشدودة إلى طوبة أخرى، إلى البنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. ولا تمكنوا خصوم هذا الدين من أن ينشئوا ما فيه مظنة الخير ويفرقون الناس عن هذا التكاتف. لذلك أيها الإخوة، النفع الأصلي من هذه الخطوة، النفع الأصلي من هذه الخطوة أن يفتش الإنسان في نفسه، وأن يعلم نفسه، وأن يحاول يكتسب أن يكون صادق ومتجرد ومتحرر. ليه بقى؟ لأن تعالى أقول لكم من الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الذين اختارهم وانتقاهم؟ إيه المقياس؟ ما المؤهل؟ ما هي المواصفات؟ ما هي المسوغات؟ فتجد مثلا أنه اختار كرام الناس، أصحاب الخلق الأصيل، أصحاب الصفات الطيبة. تجد فلان ده يقول لك ما سجد لصنم في جاهلية ولا في إسلام وكان صادقا. فلان كان محببا إلى الناس. فلان كان سهلا، سهل مش صعب. فلان كان كذا، فلان كان كذا. والحقيقة نستغرب جدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو ولا واحد من الناس اللي عندهم مشاكل تربوية في الصفات. يعني علي بن أبي طالب، هو دعا علي بن أبي طالب ولم يدعو أبو طالب نفسه اللي هو أبوه، مع أن أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ظل يدافع عنه إلى أن مات، لكن أيضا ظل كافرا إلى أن مات. فاختار عليا ولم يختر أبا طالب. ليه؟ لأن أبو طالب كان عنده صفة تربوية، صفة في صفاته، في قواعده الأخلاقية ما ينفعش يستجيب. إيه هي؟ إنه كان بيحب أبوه قوي أكتر من الحق ومن الهدى، وكان عايز يشرف أبوه بأنه يفضل يقول أبويا كان عظيم. لذلك لما أبو طالب جاي موت، الرسول عليه الصلاة والسلام راح يزوره في مرض الموت، وهو بيزوره قرايبه الكفرة كمان بيزوروه، فظل يقول له: يا عماه أسلم، يا عماه قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أضمن لا أستحل لك بها الشفاعة، أضمن لك بها الجنة، انطق. فأموا اللي جنبه قالوا له: إيه؟ وهو عند الموت بعد 23، بعد كام بقى، بعد 12 سنة ولا 11 سنة من الدعوة، قال له إيه؟ قال له: يا أبا طالب، أتترك دين عبد المطلب؟ عبد المطلب ده اللي هو أبوه. قال له: هتيجي على الآخر وتفضح أبوك تموت وانت على ملة غير ملة أبيك؟ بقى ده كلام أبوك يعني كان غلطان؟ فإذا بأبي طالب يقول: بل على ملة عبد المطلب، ويموت مشركا. شايف الصفة اللي عنده، ولذلك الصفة التربوية اللي أفسدته، شايف متحكمة فيه إلى أي درجة. لذلك بقول لكم اوعوا الصفات المتحكمة فينا كده قبل الدين وقبل دعوة. اوعى الصفة الشخصية بتاعتك من بخل أو كرم شجاعة أو ها ها ها ها، اوعى تكون تصل لدرجة إنها تكون بتصدك، لأنه هي دي الكارثة، هي ده اللي بيقفل قلبي. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إنما الشخص بقى المتحرر المتجرد الذي يتبع الحق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالشباب، نصرت بالشباب، لأن الشاب لسه ما، أنت عارف قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. خلاص حفظ واتقفل قلبه واتشطب على كده، خلاص أصبح مغلقا. إنما الشاب لا يزال لسه جديد في الحياة، فبيفتش عن الحق، فيمكن أن ينتفع وأن يعرف طريق الحق. يمكن أن يعرفه. يبقى إذن مرة تانية إما لصفات كويسة صفات جيدة في الإنسان، وإما لأنه متجرد للحق ويمكن أن ينتفع به، صح ولا لا؟ وإما لأن بينه وبين الداعية ثقة، أنا عارف الداعية كذا كويس واثق فيه. خديجة تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم وتثق به، أبو بكر يعرف محمدا ويثق به، علي يعرف محمدا ويثق به، زيد يعرف محمدا ويثق به، طلحة يعرف أبا بكر ويثق به، لأن أبو بكر لما أسلم بدأ يدعو ويثق به، أبو عبيدة، طلحة، الزبير. فاللي يعرفهم الداعية ده رأس مال. لذلك أنا قلت لكم تعرفوا بالناس الطيبين، لأن لتعرفوا من هم لتقول يعني أبو طالب قال لا ابن أخي لم يكذبني أبدا، عمره ما كذب علي، فمدام قال مدام قد قال فهو صادق فيما قاله. لذلك أيها الإخوة كل الذي أطلبه منكم في هذا اللقاء، صحيح أنا بتكلم عن فكر الإسلام في الانتقاء والتلمس والتدرج، لكن أطلب منكم أنتم لتنتفعوا أن تكونوا على صفات الخير، الخصال الطيبة الصالحة، حتى يكون الخير قريبا منك. أقول لك عشان إيه؟ ها؟ عشان الإسلام يركب عليك، عشان تنفع الإسلام لما يجي يركب يلاقي القالب جاهز لاستقبال الإسلام. فلو كنت صاحب صفات خير يركب عليها الإسلام، إنما إذا الصفات مش كويسة يقول الإسلام يجي يركب مش داخلة في بعضها. صحيح الإسلام يمكن أن يهذب ويربي، لكن أنا أكلمك عن الخطوة المبكرة، خطوة الإنسان اللي جاهز فعلا لينتفع بالإسلام. طيب أيها الإخوة، هذه الدعوة إلى الله بهذه الطريقة وبهذا الانتفاع وبهذا التدرج، لدرجة أنه مثلا عدي بن حاتم، آسف، حاتم الطائي، كان راجل كريم جدا، مش يقول لك كرم حاتمي، حاتمي، حاتم راجل كريم جدا، فلما جاءت ابنته قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. أبوها ده مات في الجاهلية، ما كانش الإسلام وصل ولا بدأ لسه، إنما قال إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق بمؤهلاتها التربوية كبنت صغيرة نشأت في دار كريمة يحب مكارم الأخلاق. لذلك أحب لنا أن نقول هذه الكلمة بقى، إن الكلمة اللي بتكلم عنه النهاردة هو ها الأساس الأخلاقي للدعوة الإسلامية. يا سلام، الله، حلو قوي والله. الأساس الأخلاقي للإنسان لتنفعه الدعوة الإسلامية، الأساس الأخلاقي. طب ده مهم للدعوة؟ مهم جدا للدعوة نفسها بقى، لنجاح خروج إخراج الناس من الظلمات إلى النور. آه نعم، مهم جدا. مهم في إيه؟ مهم لأنه يا إخوة ساعات الغربة، الغرابة في حد ذاتها تكون سبب لرفض الدعوة. مجرد أن الكلام اللي بيتقال غريب يوم الإنسان يرفض الدعوة، إنما إن عرفه وألفه واقترب منه. ولذلك أنا عايز أقول لكم حاجة الأول، مسألة الدعوة إلى الله سرا وانتقاءا دي مش استكراد، يعني ليست استكراد أنا بنفرد بواحد أقول له آه تعالى ده أقول له من غير ما أبوه يعرف، أو تعالى أدعو يا الله دون أن يعرف فلان، لا مش كده إطلاقا. وليست أرستقراطية فئة أنا واختار ده وده وده لأنشئ بهم مجموعة. الدعوة إلى الله ليست استكرادا وليست استغلالا لضعف امرأة وشاب، بالعكس تشوفوا الشخصيات اللي أسلمت الأولى اللي من خلال الانتقاء، تلاقي خديجة بنت خويلد التاجرة اللي كان عندها أموال وتتاجر وعندها مديرين للأعمال قبل أن تتزوج بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعارفة تمشي إزاي في المجتمع، وامرأة رشيدة والرجال يتسابقون رغبة في الزواج منها. أبو بكر الصديق هذا التاجر الذي كان يألفه العرب وييجوا من أنحاء الجزيرة العربية يقعدوا ينزلوا عليه ويتكلموا معاه، اللي أسلموا كانوا شخصيات كبيرة. عثمان بن عفان المحبب إلى قريش ذو النورين، عثمان بن عفان التاجر السمح الطيب الكريم المغدق، يعني اللي أسلموا ما كانوش شخصيات أنا انفردت بها وخدتها في جنب كده وانفردت بها، لا دي كانت شخصيات كبيرة وصالحة. إنما لما استجابوا إسلام الواحد منهم في الانتقاء، أنا الأول أقول لكم ليه كان ينتقي، هقول لك لأنه قبل ما الدنيا تتقلب، قبل الحملة الإعلامية، قبل ما المشركين يعملوا حملة إعلامية ضد الإسلام ويقولوا الإسلام ده خطر ويقوم الناس اللي مستحقين أن يهتدوا، المؤهلين لأن يهتدوا، اللي هم أهل للهدى، يكون وصلتهم الدعوة فعلا وتمكنت من قلوبهم واكتسبتهم الدعوة قبل أن تتلوث الأجواء بالحملات الإعلامية، قبل أن تتلوث الأجواء بالحملات الإعلامية أنتهز فرصة التحرر والتجرد وقياس بالمنطق والفهم والإدراك أين الصواب وأين الخطأ وهكذا. ولهذا أيها الإخوة دائما قلت أيام دي وقبل كده ومن زمان وأفضل طول عمري أقول هذا الكلام، إن إسلام الواحد من هؤلاء كان أمة، يعني إسلام سعد بن معاذ يوم ما انتقي سعد بن معاذ ليسلم أسلم الخزرج جميعا، أسلم الأوس جميعا، سيد الأوس كل الأوس في نفس الليلة بإسلام بالانتقاء الصادق الصح ده. يوم أبو بكر أسلم جاء الرجل اللي هو أظن المطعم بن عدي ولقى وجد أبا بكر سيهاجر من شدة الإيذاء والتعذيب، قال له لا تفلح بلد أخرجتك يا أبا بكر، بلد تخرج واحد مثلك، يبقى الانتقاء ده كان مهم ولا لا؟ اختيار أبي بكر أثر في عدد بعده، إسلام حمزة يوم أسلم الحمزة المجتمع ارتج، لذلك مع أنه أسلم بعد مرحلة الانتقاء وبعد مرحلة الأولى، إنما الانتقاء هذا وصل إلى أن يأخذ الناس. ولذلك يا إخواني يا سلام ما أكرم العلم وما أكرم الآيات، والله في فرق كبير بين الدعوة بين الفكرة التي ليس لها أنصار ها ولا مستجيبين ولا مؤمنين بها، فكرة مجردة كده لم يؤمن بها أحد، وبين الفكرة التي تأتي للمجتمع بأنصارها ومعها ناس مؤمنين بها ومستجيبين لها. معنى الاستجابة لوحده كفيل بأنه يؤثر في المجتمع. ولذلك ليه في سورة ياسين، لماذا اغتاظ الكفار من مؤمن سورة ياسين ولم يغتاظوا من الأنبياء الثلاثة؟ ثلاث أنبياء، الله تعالى يقول واضرب لهم مثلا مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ثلاث أنبياء، مش قرية فيها ثلاث مشايخ، مش الشيخ فلان والشيخ فلان اللي بيطلعوا لكم على القناة هنا جم في القرية عندكم قاعدين بينكم، وشوف بقى لو أتى ثلاثة من أعلام الدعاة والعلماء والمشايخ وجلسوا في قريتنا نبقى فرحانين بيهم قد إيه. لا ده ثلاث مرسلين مش مشايخ، رسل أنبياء، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. قالوا لهم فقالوا إنا إليكم مرسلون، كفروا. واحد فقط استجاب وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، سابوا تركوا المرسلين وقتلوا الرجل ده. انتم متغاظين من الرجل ده اكتر من متغاظين من المرسلين ليه؟ ايوة نعم، لان المرسلين توجيه للدعوة، انما هذا الرجل استجابة للدعوة، يبقى الدعوة تنفع صالحة. مجرد استجابة واحد معناها أن المسألة بدأت تمشي، فاغتاظوا من مبدأ استجابة المجتمع للدعوة. لذلك مرحلة الانتقاء والتدرج والدعوة السرية كانت إنشاء النماذج التي استجابت، علشان يوم أعلن الدعوة، وفعلا بعد ما أعلنت بعد 3 سنين نظر الناس يمنة ويسرة فوجدوا كرام الناس يناصرون الدعوة، ووجدوا أجود أخلاق المجتمع جنودا لهذه الدعوة. كنت أكسب الكلام ده منين؟ يعني يوم وقف النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل وقال أيها الناس اسلموا أنا رسول الله، فخرج له أبو لهب وشتمه وقال له إلهي تهلك، تبا لك، تبت يد أبي لهب وتب، قال له تبا لك. كان هذا يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد آمن به عدد من كرام الناس ومن أئمة العائلات ومن الذين يحبون الناس يحبونهم ويعرفون لهم الخير. لذلك الانتقاء يا إخواني كان تشكيلا للاستجابة وإعدادا للنماذج التي استجابت. انت عارف مؤمن آل فرعون غاضى آل فرعون ليه؟ لأن آل فرعون كلهم جبهة واحدة ضد الدعوة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، إيه الكلام ده، ما علمت لكم من إله غير، تتكلموا انتوا تتلخبطوا، مش شايفيني أنا مين، أنا ربكم يا جماعة، انتوا مش واخدين بالكم ولا إيه. وآل فرعون معه، يقولوا له قال الملأ من آل فرعون قاعدين يسلطوه على الدعوة. مين الوحيد اللي خرق هذا الصد الصلد المنيع؟ مؤمن آل فرعون بالاستجابة. فغاضتهم الاستجابة وأكثر مما غاضتهم الدعوة، لولا أن الله تعالى قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني إيه؟ يعني مكروا به، يا سبحان الله، مكروا به. آل فرعون عملوا خطة للتخلص من مؤمن آل فرعون، ولكن وقاه الله سيئات ما مكروا. مش ده نص القرآن صريح في أنهم مكروا بمؤمن آل فرعون يريدون القضاء عليه من شدة الغيظ من أنه نموذج للاستجابة. فالانتقاء والاستجابة يا إخوة للدعوة هو مسألة تخليق الاستجابة، ده مهم جدا، والتدرج. ولذلك ما الذي حدث؟ الذي حدث أنا بس في نقطة مهمة، توجيه الدعوة لا يكون من باب الأرستقراطية كما قلت، يعني أنا مش بدعي عيلتي، لا أدعو عائلتي، ولا كما يقول المخرفون بتوع الاشتراكية أنا بدعو الفقراء، دي كانت ثورة اجتماعية للفقراء على الأغنياء وللعبيد على الأحرار. يا يا يا يا يا أيها المخبولون، والله ده لما طلعت الاشتراكية في بلادنا وبدأت ناس تسقف، والزعماء الزعماء أبطال الميكروفونات دي دول قاموا حبوا يقولوا أنتوا بتحبوا الإسلام أو الإسلام شبه الاشتراكية. طب مين قال كده؟ طب هو أبو بكر كان من العبيد ولا من الأحرار؟ كان من الأحرار. كان من الفقراء ولا من الأغنياء؟ من الأغنياء. وكذلك مين؟ كذلك عثمان بن عفان. وكذلك مين؟ عبد الرحمن بن عوف من أوائل الأسلام، وطلحة بن عبيد الله، كل دول كانوا من الأحرار ومن الأغنياء. الزبير بن العوام ومن رؤساء العائلات ومن الكرام. علي بن أبي طالب كان شريفا في قومه، وهكذا. وفي المقابل كان هناك بلال عبد يباع ويشترى، وكان هناك صهيب عبد يباع ويشترى، وكان هناك عمار بن ياسر وياسر وسمية، عبيد، عيلة من العبيد. وكان هناك زنيرة، وكان هناك فلان، مجموعة من العبيد 20 عبد وفي مقابلهم 20 حر، 20 فقير وعشرين غني. لم تكن دعوة الانتقاء يعني دعوة فئوية، فئة دي الدعوة، ولا مثلا حزب لرجال الأعمال، وهو ممكن برضو الدعوة يقول لك ما هو ده تاجر القطن وده تاجر مش عايز أقول لأحسن من المسألة، يعني تجار كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة. لا، دي مش حزب لأصحاب الأعمال ولا لأصحاب المصالح. ما جابش قال لا هاتوا بقى كبار العائلات، سيبكوا، سيبك من العبيد والناس الضعفة، دول يجوا بعدين لما سيادهم هيسلموا هيجوا. لا، لم يكن. وإنما وجهت الدعوة إلى بلال، بلال وأسلم ويجلس في الدار يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ركبته في ركبة أبي بكر اللي أعتقه، أبو بكر السيد صاحب المال أعتق بلال ويقعدين جنب بعض يسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ليست دعوة فئوية أبدا، ولا تسمعوا لا في حاجة اسمها مصالح ولا اشتراكية ولا الكلام الفارغ اللي بيقولوه أصحاب المناهج الحالية. ارمي، نحن نتكلم عن منهج إسلامي، وإذا قيل الإسلام لا ماركسية ولا ناصرية ولا اشتراكية ولا علمانية ولا هذه المناهج الفاسدة ما نشأت عند بعض المسلمين إلا لأن المسلمين دول لا يقرؤون الإسلام ولا يعرفونه. هم لا يعرفون الإسلام، لم يقرأوا في الإسلام وقرأوا في الماركسية عجبتهم، لم يقرأوا في الإسلام وقرأوا في الاشتراكية عجبتهم، لم يقرأوا في الإسلام وكما يقول الله يكرمه أحد الدعاء يعني ربنا يبارك فيه وينجيه في غربته يا رب العالمين، يقول لك لم يقرأوا في الإسلام وقرأوا في الملوخية، فخلاص أصبحوا على ما هم عليه، يعني لخبطة. أيها الإخوة، كذلك لم تكن الدعوة دعوة للرجال يقول لك كل واحد يبقى يقول لمراته، وإنما هناك من أسلمنا بدعوة الانتقاء دي اللي هي بالواحد وفي الدعوة السرية، لدرجة أنه مستقبلا حرم عليهم أزواجهم، قال لها اللي أسلمت وزوجها لم يسلم لا يجوز أن يقربها زوجها. ولذلك الدعوة كانت للمرأة وفيها مرأة حرة ومرأة أمة زي زنيرة هذه كانت وزي سيدة خديجة وكانت فلان، وللكبار وللصغار. رجل الكبير الرشيد الأشيب وجد في الدعوة، والطفل أو يعني الشاب الصغير في بداية الشباب وجد في الدعوة. دعوة الانتقاء لهي دعوة استكراد ولا انفراد ولا فئوية، وإنما هي دعوة لإيه بقى عشان تحفظوا الكلمة دي وتبقوا لمن يصلح، لأصحاب الصلاحية اللي أخلاقه كويسة اللي صفاته جيدة، المتحرر الذي يفكر الذي يعرف أين الحق فيتبعه، هم دول. مين في المجتمع؟ القرية دي فيها مين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 في عندي 12 واحد. كويس جدا، ال 12 واحد دول سأوجه إليهم الدعوة. فإذا ما أحضرت من يصلح بعد ذلك سوف أبدأ في الدعوة العلنية. أيها الإخوة، ولذلك أنا الحقيقة يعني يهمني جدا تعرفوا انه من لم يحقق في نفسه صفات الخير يفقد بذلك مقتضى الصلاحية، لان صحيح الدعوة بعد كده تجيله بطريقة تانية. يعني مثلا من لم يكن صالحا، في من اصابتهم مصائب بفقد الاموال ولا ابنه مات ولا كده فتأثر فيأتي الى الدعوة، في باب اخر. وفي باب ثالث من رأى المعجزات والقرآن وقال من أخبرك بهذا يا محمد، قال أخبرني ربي، قال إذن أشهد أن لا إله إلا الله. في من أسلم بالمعجزات، ومن أسلم بالقرآن، ومن أسلم نتيجة المصائب، ومن أسلم إعجابا بالمنتصر. يعني هذا ليس الباب الوحيد، ولكن في فرق بين الباب اللي بدري المبكر، الباب المبكر في أول الدعوة، وبين أنك تيجي بعدين. ولذلك السابقون، يا سلام يا سلام، الذين أسلموا مبكرا لأنهم كانوا يصلحون ومؤهلتهم كفاية، دول هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدهم بقى والذين اتبعوهم بإحسان. إنما في السابقون والسابقون السابقون، هناك السبق، هناك من وأنا أول المسلمين. لذلك أنت تختار بصفاتك الصالحة، هل أنت تقدم مسوغات تقول يا جماعة أنا مش بينزل إعلان يقول كده، يقول مسوغات التعيين، فأنت تختار هل تقدم مسوغات التعيين أنت مستكمل لها، أم أن مسوغات التعيين ليست فيك. فإذا لم تكن فيك تكتسبها وتأتي بعد ذلك. إذن أيها الإخوة، الانتقاء مهم جدا لإزالة الغربة عن الناس، لوجود النماذج الصالحة الطيبة. الانتقاء والتدرج مهم جدا للوصول إلى من يستحق، ولوصول الإسلام سهلا سلسا يسيرا. طيب تعالوا بقى نشوف من الذين اختارهم الرسول عليه الصلاة والسلام طبقا لهذا المنهج. تلاقي أبو بكر الصديق، تلاقي خديجة، تلاقي زيد بن حارث، تلاقي علي بن أبي طالب، تلاقي طلحة بن عبيد الله، تلاقي الزبير بن العوام، تلاقي طب مين دول؟ من هؤلاء؟ ما هي صفاتهم التي كانت موجودة عندهم؟ ما هي مؤهلاتهم التي كانت عندهم؟ أنت تبحث بقى، لأن أنا ما عنديش وقت أقعد أتكلم عن كل هذه الصفات، إنما من أجل هذا وكما ذكرت لكم في خطوة التعرف بالنبي، أذكر لكم الآن في هذه الخطوة أن تتعرفوا بالصالحين، تقرأوا سير الصالحين وسير الصحابة وسير الصحابيات وسير الخيرين وسير الخير، عشان تعرفوا الناس دول كانوا من هم. إنما في ناس يا إخواني صدتهم صفات. أضرب لكم أمثلة بقى عشان ده الكلام الرئيسي بقى، ده الكلام المهم. ملكة سبأ صدها ما كانت تعبد من دون الله، وصدها مالها. القرآن بيقول أفرأيت من اتخذ مالا وولدا. طب ده ماله، ده ماله اللي أتيناه فلوس كتير وأتيناه ولد كتير فإذا بهذا الشخص الذي أعطاه المال والولد يصبح المال والولد سبيل صد. ولذلك لتعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان موفقا، يا سلام، وصاحب فطنة وذكاء وعبقرية، أقولها لأنها باب من أبواب الفطنة. في الانتقاء ما فيش ولا واحد ولا واحد ممن دعاهم النبي لا رفض الدعوة، ولا واحد، ولا فضح الدعوة، مع ان بعض، يا سلام على الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بعض الذين لم يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت حبهم للرسول. يعني مثلا علي بن ابي طالب لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فعلي قال طيب أشاور أبي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تخبر أباك اللي هو عمي اللي هو أبو طالب، ما تقولوش أصلا، ليس أمامك إلا إما أن تسلم وإما أن تكتم. فعلي كتم وأسلم. لكن سبحان الله، فجأة كده بالصدفة، والصدفة لون من ألوان القدر، يعني الصدفة ليست نقيض القدر، وإنما الصدفة هذه في نظرة في يوم من الأيام أبو طالب رأى ابنه وهو يصلي عليه، قال له يا ابني إيه يا ابني اللي بتعمله ده؟ ما هذا الدين الذي أراك عليه؟ يبقى أبو طالب عرف ولا لأ؟ عرف. صدفة؟ قدرا. اكتشف؟ اكتشف. طب ماذا فعل؟ قال له والله ابن عم رسول الله أرسله الله وكذا. ماذا قال أبو طالب لابنه، أبو طالب الكافر المشرك اللي فضل مشرك وكافر إلى أن مات، لابنه علي بن أبي طالب من السابقين؟ قال له يا بني أطعه، طاوع ابن عمك، طاوع محمدا، أطعه فإنه لا يدعوك إلا إلى خير. أنا بقى كساذج أقول الله، طب ما كان فرصة، هو أبو طالب، ليه بقى، لماذا تخفى عنه الدعوة؟ ما هو لم يعاندها، وإنما أيضا لم يستجب له. لذلك يا إخواني، من أروع ما يدلكم على فطنة النبي عليه الصلاة والسلام أن كل من دعاهم في فترة الانتقاء استجابوا. فاهم الناس كويس، فاهم شخصيتهم جيدا، ومن لم يدعهم من اللي كان متصور أن يدعوهم كان عندهم عوامل تمنعهم من أن يستجيبوا للدعوة. يعني أبو لهب ده عمه كان، وعمه اللي كان بيحبه جدا بيعشقه، عمه شقيق والده، ما هو في عمام تانيين من أمهات أخرى، إنما أبو لهب كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه أعتق الجارية التي أبلغته أنه آمنة ولدت محمدا، قال لها روح أنت حرة، أعتقها. لكن لماذا لم توجه له الدعوة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مجوز بنتين له لأولاد أبو لهب، يعني بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت متزوجتين بابنين لأبي لهب، لكن ما لم يوجه إليه الدعوة. فطنة ومعرفة الانتقاء الصالح. لذلك أيها الإخوة، نحن في مجتمعنا ننظر إلى أن الذين عندهم صفات الخير من الذين خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ده رأس مال للدعوة. الحقيقة احنا معتبرين رأس مال للدعوة، ونتعامل مع الصادق بأفضل ظنا وأملا مما نتعامل مع الكذاب. عشان كده أريد أن أقول لمن لا يلتزمون بالإسلام، للي مش ملتزمين بالإسلام خالص، أقول له طيب إذا عز عليك وبقى صعب عليك تبقى مسلم كويس، حاول تصلح صفاتك، حاول يا أخي لو أنت عارف أنك كذاب حاول تبقى صادق، لو أنت عارف أن أنت يعني تحب الشر للناس حاول تحب الخير، حاول تبقى كويس. إذا حاولت أن تصلح نفسك ستلتقي يوما بالإسلام ويركب عليك وتركب عليه. هذا سر من أسرار الدين. ولهذا الأخت الفاضلة التي كانت تسألني ماذا أفعل مع ابني، ماذا أفعل مع زوجي، ماذا أفعل مع كذا، قلت لها حاولي أن تقومي الأخلاق. الدعوة يا إخوة لن تظل سرية طول العمر، ده دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة فضلت 20 سنة منتهى العلنية، وطلع على الجبل على جبل أبي قبيس في مكة وقال أيها الناس والله لتموتن كما تنامون ولا تستيقظن كما ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا وأنا رسول الله إليكم علانية. أما فترة السرية والتدرج ما حدها؟ لها حد صغير، اللي هي تكوين النواة الأولى للدعوة الإسلامية. أول ما تتكون النواة الأولى للدعوة الإسلامية خلاص وجد المستجيبون، وبدأ هذا الأمر ينقضي وينطلق نحو دين الله عز وجل. أيها الإخوة، الحقيقة أنني أردت بطرحي لهذه الفكرة أن أقول لكم إذا كنتم صادقين في أنكم تريدون الخروج فعلا من الظلمات إلى النور ومن الجاهلية إلى الإسلام، فإن الإنسان عليه أن يجمع المؤهلات التي تجعله أهلا وصالحا لأن يخرج من الظلمات إلى النور. ليس من المعقول أن يقول الإنسان سأنجس نفسي وأنا أطلب الطهارة، ليس من المعقول أن يشرب الإنسان الخمر ليتوه وهو يطلب الانتباه، ليس من المعقول أن يتناول الطالب وهو رايح الامتحان منوم، بالعكس يمكن يشرب المنبهات والقهوة والشاي وما إلى ذلك لكي ينتبه. ليس من المعقول أبدا أن يكون الإنسان يدعي أنه راغب إلى الله وقاعد مع الناس اللي هو عارف أنهم منحرفين عن طريق الله. أقول لكم حاجة بس اوعوا تسمعوا كلامي فيها، خليك منحرف زي ما أنت بس إلزم الصالحين. شوف بقى لدرجة إيه. طبعا أنا لا أقصد خليك منحرف، إنما أقول لك إذا غلبتك نفسك ولقيت نفسك أنت مش كويس ومش عارف تصلي ومنحرف وما فيش فايدة، هقول لك يا سيدي خليك منحرف بس خليك مع الصالحين ستقترب يوما، إنما أن تبعد. ولذلك أيها الإخوة آتي لهذه النقطة المهمة جدا في كلام اليوم. سيدنا سلمان الفارسي، سلمان الفارسي ده كان من إيران، من إيران، وكان أبوه من رجال الدين اللي هو دين إيه؟ دين عبادة النار، كان هو اللي بيحط الألاحة، هو اللي بيولع النار، هو صاحب المعبد، وابنه ده طالع إنه هيبقى الشيخ بتاع النار اللي هيخلي ناس تعبد النار. سلمان لأن فيه صفات الخير عمل إيه؟ سمع أن هناك نبيا سيظهر، فضل يفتش عن النبي لدرجة أنه ترك إيران وذهب إلى سوريا إلى الشام، حصل له شوية وقائع هناك كانت نتيجتها أنه عرف أن الطريق بعد كده عند واحد في العراق، راح طالع من سوريا على العراق، ثم بعد قليل وجد الطريق وهو في العراق قالوا له في رومانيا، راح روما، راح رومانيا، ثم بعد ذلك شوف من إيران لسوريا، أنا بقول بالدول الحالية عشان تفهموا الخريطة إذا كنتوا بتعرفوا جغرافيا، يعني من إيران لسوريا للعراق لرومانيا، وبعدين قالوا له ما فيش حد على الخير، ولكن أظلنا زمن نبي مهاجره هيهاجر في حتة كده في جزيرة العرب، راح نازل من أوروبا على جزيرة العرب، يبقى إيران، العراق، سوريا، رومانيا، جزيرة العرب، وقعد يبحث حتى وجد المكان اللي فيه صفة ان فيه صخور هنا وصخور هنا ونخل هنا واسمه يثرب، عاش فيها. فضل قاعد بقى مستني، وقد استكمل الانتظار، وقد استكمل ايه الانتظار، وفعلا هاجر اليه محمد الى يثرب فالتقيا. هو ده التحضير اللي بقول لحضراتكم عليه. اسمع بقى، مش انتوا عايشين دلوقتي في القرن 21 ولا انتوا من زمان شوية؟ احنا عايشين دلوقتي اهو. شوف بقى، اسمع الان فايدة التحضير ده. بتسمعوا انه في اخر الزمان هيحصل ملاحم، وهيظهر المهدي المنتصر، وهيكسر الصليب ويبطل النصرانية، وهيقاتل اليهود وينتصر عليهم، وهو ده نصر الاسلام الحاسم في نهاية الزمان. بتسمعوا عن الكلام ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمه المهدي ايه؟ المنتظر. يعني ايه المنتظر؟ يعني هناك من ينتظره، مش المهدي الغافل عنه الناس، مش المهدي اللي هيأتي كده في اخر الزمان لوحده، ده لابد ان توجد فئة منتظرة حتى يظهر الغائب المنتظر. انما اذا لم تكن هناك الفئة الصالحة من المجاهدين الصالحين العاملين المستعدين اللي شغالين، يظهر ازاي المهدي؟ هو لا يظهر الا اذا كان منتظرا، فاذا لم ينتظره احد. ولذلك جاء في القرآن قول الله تعالى، ها، من المؤمنين رجال صدقوا في عهدهم مع ربهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ينتظر ده مش يعني قاعد فاضي زهقان ملول لا يجد ما يفعله، لا، ينتظر ده فعل إيجابي. الانتظار فعل إيجابي. أنا لما يقولوا لي أن أنا والدي سيعود من السفر فأنتظر، أهيئ البيت وأهيئ الطعام وأهيئ السيارة التي سأستقبله من المطار وأهيئ، هذا هو الانتظار. لذلك أيها الإخوة، كانت هذه الخطوة العظيمة في إخراج الناس من الظلمات إلى النور عبارة عن إرسال واستقبال. الإرسال دين يختار وينتقي ويتلمس وينظر وعلى بصيرة، والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، لم يقل أدعو إلى الله بحرارة وصدق واندفاع وإخلاص، بل على بصيرة، ولست وحدي، وإنما أنا ومن اتبعني، أنا على بصيرة ومن اتبعني. يا رب نكون أنا وإنتوا يا إخوة أدعو إلى الله. دي آخر سورة يوسف، الصفحة الأخيرة من سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه البصيرة هي أن يوجه الدين الدعوة بهذه الطريقة المتدرجة. المتدرجة في ايه؟ اوعى حد يفتكر التدرج اللي مقصود بيه اللي هو تجزئة الشرع، لا، انا لا اتكلم عن هذا، انا اتكلم عن التدرج في الانتقاء والتلمس. ثم ادي الارسال، ثم الاستقبال، انني انا احاول ان اكون كفئا. الارسال انقطع، لكن جهاز التلفزيون عندي او الراديو سليم، خلاص، يبقى ان شاء الله بمجرد ان يعود الارسال سالتقط الاشارة، إنما لو فسد الجهاز لن أستطيع أن ألتقط الإشارة. أيها الإخوة، أرجو أن أكون قد أوضحت، وأرجو أن تكون الأمور واضحة بالقدر الكافي، وأرجو أن يكون ما قلته اليوم عن المساجد يعني منهاجا لكم يا إخوة، منهاجا لكم، وأن تعلموا أن كل خير، يعني فقين أنشأوا مسجد الضرار ليضربوا الدعوة، فأنتوا انتفعوا من كل شيء ولا تتركوا المساجد، واعلموا أن دين الله ليس مسألة اندفاع وحرارة فقط، وإنما هو انتقاء. إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الرحمن سوف ننتقل إلى خطوة جديدة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وها نحن نأخذ الأمر خطوة بخطوة لنفهم عبقرية الإسلام في أن ينتقل خطوة خطوة. لو أن الإسلام دعا أبا جهل وأبا لهب وأبا طالب فرفضوا الدعوة لما كان كما دعا أهل الخير فآمنوا بها فكون منهم العصبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يبصرنا بديننا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأن يعرفنا طريقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.